Yeah.

يزيدك يا رب. نعم الله اكبر. الله اكبر. Thank you. سبحان اعلان البيوت بس الله الله اكبر وَعَلَى اللَّهِ